أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على جزء في الصلاة، يقول لنا الصلاة في الحمام وفي المقبرة، هي عن ذلك، هل يجوز إن شاء الله في هذه الأماكن؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. إلا الحمام يبقى لا تصلى الصلاة لا فرادة ولا جماعات في حمام. الحمام معناه مكان الأذى، مكان النجاسة، مكان النجاسة مش مكان المياه، مكان المياه ما هو مش دخلهم، لكن المقصود به الحمام مكان اللي فيه النجاسات، فيه النجاسات. يبقى الحمام والمقبرة اللي هيعبر عنه في البعض بكلمة الحش أو الحش، الحش بالفتح والحش بالضم، الاثنين بمعنى الكنيف، ضرط المياه يعني ضرط المياه. جاء في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. وأيضا في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل به بمعنى الموت، يعني لما في سياق الوفاة، طفق يطرح قميصة على وجهه فإذا تم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يبقى الغرض هنا في صلاة الجماعة، هل من الممكن أن مكان تقام فيه جماعة كهذا، أن مقبرة تتعمل مسجد يصلى فيه الناس، يبنى فوقها مسجد أو تتخذ هي مسجدة؟ هنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على ذلك: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، إن يحذر المسلمين أن يصنعوا ذلك فيكونون مثلهم. أيضا في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. يقول لي إن هم صوروا صور حوالين قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يذهب إليه إنسان فيصلي وراء قبره صلى الله عليه وسلم، أو يقعد يدعو ويطلب من القبر شيئا، ففعلوا ذلك. أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء أيضا في حديث جندب ابن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وجاء من حديث أبي مرثد الغنوي: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. جملة من الأحاديث تصل لحد الاستفاضة أو للتواتر، جملة من الأحاديث جاء زي ما شفنا من حديث أبي سعيد الخدري، حديث عائشة، من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث جندب ابن عبد الله، ومن حديث أبي مرثد الغنوي، ستة أو سبعة من الصحابة، يعني زاد عن درجة الاستفاضة الحديث في النهي عن اتخاذ القبور مسجد. تعمدنا نذكر الأحاديث عشان نعرفنا أحاديث كثيرة، ما هيش حديث واحد بس، حديث لعائشة وخلاص، حديث لأبي هريرة وإن كان فيكفي في إثبات الحكم الشرعي، فكيف وقد استفاضت أو تواترت هذه الأحاديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا أن الأرض كلها مسجد، كل الأرض في أي مكان صلي فيه إلا مكانين: مكان النجاسة الحمام، ومكان المقبرة. المقبرة خوفا أن تتخذ هذه الأماكن مكان لعبادة، يعبد غير الله بما يتقرب القبور، أو يظن فضيلة للقبور على أو المقبورين على غيرهم، أو إنهم استجابة الدعاء تكون بسبب هؤلاء المقبورين ونحو ذلك. العلماء تكلموا في الحكمة من المنع في الصلاة في المقبرة، قالوا إن المقبرة من ضمن المنع منها إنه عبادة غير الله عز وجل، الإنسان لما يذهب يصلي عند مقبرة يظن لها فضيلة شيء ورا شيء يدعو وبتشوفه اللي يذهب لسيدي فلان وسيدي فلان وطوف حولين القبر ويكتب له ورقة وعايزه يعمل له حاجة واللي بيتعمد يصلي هناك علشان إن الصلاة هناك أفضل من غيرها وغير ذلك من أشياء بل يستغيثون ويذبحون وينذرون لهؤلاء من دون الله عز وجل. فالشرك اللي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وقع وولد. الأمر الثاني قالوا المقبرة. طيب قد لا يكون يعني إنسان بيذهب لمقبرة وهو كل اللي شايفه ما عرفش حد منهم أو الأولياء عارف أنهم في مكان معين. طب الحل الأماكن الثانية المنى قالوا العلة نفسها هذا الشهري العلة المولودة زيد عليها الأرض اللي فيها جثث الموتى قد يكون فيها من أثر الجثث شيء من نجاسات الموتى من صديد الموتى من قيح الموتى التراب يدخل المقبرة ويطلع من المقبرة ويردن به ويطلع قد يختلط بعظام الموتى بلحوم بشيء فعلى ذلك التراب نفسه مظنة أن يكون فيه نجاسات فيها. قالوا أيضا إنه حرمة الموت إنك بتقف على أماكن فيها مقبورين ويمكن أنت ماشي على طريق قدامك طريق لكن تحت الأرض في ميت موجود بداخله كما ترى في كثير من الأماكن. فمنع على النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في المقبرة لهذه العلل ولغيرها مما لا نعرفه. الصلاة في الحمام الصلاة في الحمام إن أماكن تكثر فيها النجاسات. يبقى إذا كان الحمام حمام عمومي مثلا يستحمى فيه الناس لا تأمن نجاسة فيه إنسان بيستحمى وبيقول له ما يهموش يمكن في حمام بيته ما يفعلش يفعل في هذا المكان لكن هذا مقيد بوجود النجاسة المكان. فإذا إنسان لا ده هو المكان ده فيه دش فقط فيش في حالة غير الدش فقط هي هنا مكان ليس فيه نجاسة يبقى لا يحرم فيه الصلاة لكن مكان اللي يقضي فيه حاجته مكان فيه نجاسة هذا اللي فيه المنع منه يسمونه الكنيف. هذه علة أخرى إنه مكان الشياطين الشياطين تحب هذا المكان تكون موجودة فيه مكان القضاء حاجة الإنسان. يقول الخطبي اختلف أهل العلم في هذا الحديث في معنى في تأويل الحديث. قال الشافعي إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجد الصلاة فيها للنجاسة لم تجد الصلاة فيها للنجاسة كأنه بيعلل العلة في المقابر إن هي للنجاسة وجود النجاسة وكأنه يعني الإمام الشافعي ما شافش في زمنه حد بيروح يشرك عند المقابر لذلك علل بالنجاسة. قال وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه طاهر فلا إعادة عليه. هنا الحمام محمول على مكان الحميم مكان اللي فيه المية السخنة فقط إذا كان مكان طاهر فيه أو حمام عمومي وركن منه طاهر ما فيش فيه النجاسة ولا فيه في عراية ولا شيء يجوز أنه يصلي فيه. ده كلام الشافعي. الإمام مالك يقول لا بأس بالصلاة في المقبرة لا بأس بالصلاة كأنه إذا اضطر إلى هذا الشيء إذا اضطر كصلاة الجنازة إنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة اللي دفنت في المقبرة. فهنا العلماء لما يقولوا لا بأس ما يقصدوش إنه يعرضوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد لا لا ده المقصد منه حين الاضطرار إنسان ما صلوش على جنازة لغاية ما دفن الميت أو الميتة يعملوا إيه الآن ما طلع الميت تاني وهذا ممنوع أن دخل القبر لا يدخل منه ثانيا إلا لعلة شرعية أو أن يصلي على هذا المكان فثبت النبي صلى الله عليه وسلم فعله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الصلاة لا تصح في الحش في دورة المية مكان النجاسة ولا إليه يعني بقاش هو في قبلة المصلي. هذا كلام الحنبل هذا كلام الحنبل هل هو ملزم فيه نظر في هذا الشيء لكن أقول بالكراهة يكره ذلك إنه إذا كان فرضنا الجدار القبلة هنا وراء في مبولة في شيء خارج المسجد ولكن إذا أنت صليت في جدار المسجد وراء من ناحية هو يقول إنه لا تصح مسألة عدم الصحة فيها نظر فيها نظر تحتاج لدليل يدل إنه لأنه نهينا أن نصلي في المقبرة وفي الحمام فيه لكن إلى ما قال ليش المقبرة ماشي لكن إلى الحمام هيضيق على الناس، بيوت الناس ضيق على الناس، أشياء كثيرة تضيق على الناس بهذا الشيء. ولذلك هو شيخ الإسلام رحمه الله قال عند أصحابنا، الحمد لله عند أصحابهم بس، ما هوش عند كل العلماء في هذا الشيء، بل إنه غيرهم هيقولوا خلاف هذا الشيء. يبقى نقول إنه الصلاة بداخل الحش نفسه جوه الحمام هذا حرام لوجود النجاسة اللي فيه. يقول اختار ابن عقيل من الحنبلة، من مجتهدي الحنبلة، إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره. هذا كلام منطقي، كلام منطقي. إذا كان في حائل بينه وبين الشيء، وخاصة مع ضروريات الحياة وضيق الأماكن، أن يصعب أنه تلاقي في بعض المساجد أماكن ضيقة وأنه مش لاقين مكان يعمل فيه دور ماشي الناس تتوضى وتقضي حاجتها فيها، إلا أن يخلي في ركن من المسجد في كذا، وعلى ذلك هنا المكان نفسه اللي فيه دور ماء هذا ليس من المسجد، ليس من المسجد لأنه لا يصلى فيه، إلا هذا نقول ملحق بالمسجد. والمعتكف معذور إنه بس لا لا يمكث فيه فترة طويلة لو مكان الخلاء، لكن الميضة نفسها هذه من المسجد، مكان طاهر ليس مكانا نجسا. لذلك ما يدوس الحد يدخل ميضة يبول جوه الميضة، الميضة هذه ميضة، لكن الكنيف هذا مكان معد لذلك. طيب بيقول لنا والأول هو المأثور عن السلف والمنصوص عن أحمد، ده كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هو احتاط ما قالش جمهور، يعني العادة دايما يقول جمهور العلماء، ما أقدرش أنا أقول جمهور، يعني الجمهور ما بيقولش كده، لما بيقولش مسألة الجدار أن يكون خارج جدار حمام أو كنيف خارج جدار المسجد أنه تبطل الصلاة بالصلاة إليه، فالجمهور لا يقوم ببطلان الصلاة إلا في داخل الكنيف ومع عدم الضرورة. يقول ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، إن الحديث جاءت في ذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك، النهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك، يعني لا يصلي إلى القبور سدا للذريعة حتى لا يقع الناس في الشرك. هذه العلة علة منطقية صحيح، إنه حتى لا يقع الناس في الشرك، وخاصة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هيرجعوا تاني للشرك، ولا تطالبن آليات نساء دوس حاوزي خلص هيرجعوا مرة تانية إلى هذا الشيء. لكن هل كل العلماء قالوا إن هي دي العلة؟ احنا ذكرنا لكم شوية كلام للشافعي وكلام لمالك ما قالوش هذا الشيء. ليه بنقول مهم تعرف الخلاف اللي في المسائل، مسألة في خلاف وانت تبنيت قولا ممكن تجادل فيه باللي انت عارفه، وبعدين يطلع لك انسان يجيب لك اللي انت مش عارفه فيقول لك طب الشافعي قال كذا، طب مالك قال كذا، طب احمد نص على الكراهة وليس التحريم، ايه اللي خلاك تسيب نص احمد على الكراهة وخدت الكلام من تيمية انه على التحريم؟ يبقى انت تبقى عارف العلة ليه قال التحريم، قال لك قاعدة سد الذريعة الى الشرك، يبقى العلة فيها كذا، لكن تبقى عارف ان في اقوال اخرى في المسألة، منها ما جاء عن الشافعي في الكلام في المقبرة ان يحرم الصلاة فيها اذا كانت مختلطة بلحوم الموت، ما هيش مختلطة باللحوم والقيح والصديد، قال لك انه اذا صلى الرجل في مكان طاهر منها اجزأته صلاته، اجزأته صلاته. مالك ابن انس قال لا بأس، ابو ثور هو اللي منع قال لا يصلي في الحمام ولا في المقبرة عملا بظاهر الحديث، احمد واسحاق قال بالكراهة. يبقى هنا الاقوال نبقى مستوعب لهذا الشيء، مش لكون انا حافظ حاجة معينة يبقى هي الحالة دي وغيرها كله كلام فارغ ما يتم، لا لا لا، الاستيعاب هذا الشيء والتعليل يقوم يرفع عنك ان انت تجادل بقوة في مسألة، ويمكن بعض الاخوة يقول جمهور العلماء على ذلك واجماع العلماء، وبعدين يجي له واحد تاني يقول مش اجماع ولا غيره قادي فلان بيقوله اعلان فوق. يبقى هنا لما نقول بقول نكون نعرف بينسب لمين هذا القول، وطالما اخترنا هذا القول ليه العلة اللي فيه، فاذا قلنا صلاة في المقبرة جملة الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليل بالشرك إنه حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يبقى هذه العلة المنطقية يجي في ذلك خوفا من الوقوع في الشرك، طالما الخوف وسد الذريعة للشرك يبقى ممنوع الصلاة في المقبرة إلا للضرورة. للضرورة يبقى إنسان توفي للضرورة، بس هي دي الضرورة اللي خلت الإنسان يصلي في المقبرة؟ طيب إذا كان جاء علي صلاة الجمعة وما فيش قدامي إلا مسجد الحسين، ما فيش مكان تاني إلا هذا الشيء، يا إما أقول مش مصلي صلاة الجمعة، يا إما أروح أدور لغاية ما أضيع صلاة الجمعة، يا إما ما قداميش إلا هذا الشيء، بقى أنا معذور زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل المقبرة. هذا أحوط إذا عرفنا إن العلماء اختلفوا في هذا الشيء، الجمهور على صحة الصلاة، البعض على بطلان الصلاة، نقول بطلان الصلاة إذا صلى من أجل المقبرة، إذا تعمد ارتكاب نهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لضرورة من الضروريات ما لقاش أمامه، ماشي في طريق لقى مسجد وأذن الصلاة دخل صلى، وهو بيصلي اكتشف أن في قبر في هذا المكان، يقول اطلع من الصلاة، لا كمل صلاتك، أنت لم تدخل من أجل القبر أصلا. يبقى على ذلك في فرق بين إنسان متعمد يذهب لأن هذا في قبر أنا ذاهب للقبر، أو إنسان اضطر لهذا شيء صلاة جمعة وما فيش مكان تاني، ولذلك الإمام أحمد منع من الصلاة في المسجد الموصوب في الأرض الموصوبة ممنوع، وحرم بناء المسجد فيها. لكن لما جاء في صلاة الجمعة ما قدرش يقول إن هو لا، لأن صلاة الجمعة لا بد جمع مع الإمام. يمكن في زماننا الآن مساجد كثيرة، ما انتش معذور إنك لازم تروح تصلي في المسجد اللي انت عارف إنه موصوب، في مساجد تانية كثيرة كذلك، المساجد اللي فيها قبور في غيرها مساجد كثيرة، ولكن ممكن تلاقي منطقة زي منطقة أبو العباس كل المساجد اللي فيها هي تدخل مسجد لقيت تحته قبر، مسجد تاني تحته قبر، التالت في قبر، وجات صلاة الجمعة وما انتش ما فيش وسيلة للمصلاة تروح لمسجد آخر بعيد، هتعمل ايه فيها؟ لا تضيع الجمعة، لا تضيع الجمعة. يبقى هنا تصلي الجمعة، الجمعة واجبة أمر الله عز وجل بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياة في كل جمعة ثلاث جمعات تهاونا يطبع على قلبه، يختم على قلبه ويكون من الغافلين. يبقى الإنسان بين واجب علي صلاة الجمعة وبين نهي العلة، العلة مش موجودة الآن، لأنا مضطر زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المقبرة على المرأة اللي توفيت، يبقى مع الضرورة، مع الضرورة. الضرورة حاجة والاختيار حاجة تانية، يبقى ما اختارش أنا أن أروح للمسجد هذا مع وجود المسجد الآخر بجواري الذي ليس فيه القبر ولا شيء. إذن ما نقول أنا لا نصلي في المساجد اللي فيها القبور مش كراهة لأصحابها، صاحبه معذور ماله صاحبه، لعله قد يكون من الأولياء، لعله يكون من الأتقياء، لعله كان شيخا عظيما في يوم الليل، كل هذا شيء ماشي، إنما إنه هو وجوده في المسجد حيزور قدر المسجد، لا، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن في المسجد، عن بناء المسجد فوق المقبرة، عن الصلاة إلى المقبرة. يبقى هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بأفعال عباد فعلوا يحرم عليهم أن يفعلوا هذا الشيء. الميت قد لا يكون طلب هذا الشيء، قد يكون مات ودفن في مكانه وبعدين خدوه من التربة بتاعته وراح عمل له مسجد وبنين عليه. يبقى الذنب ليس له، عشان ما تتجرأش أن أنت تشتم إنسان مدفون في القبر لعله غير راضي عن هذا الشيء، لا ندري حاله، يبقى له عمله، إنما الفعل نفسه من فعل ذلك يأثمه، وهذا حرام. لا يجوز بناء المقابر أو المساجد على القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نستوعب نحن نفرق بين شيء وشيء. فإذا قال الإنسان سيدي فلان، يطلع واحد يقول ما تقولش سيدي، أنت مالك ما يقول سيدي ولا ما يقول سيدي، إيه دخلك في هذا الشيء؟ هو حر يقول لا، لأنه هو لا قاله ولا عمله. كلمة سيدي ما انت بتقول على جدك سيدي، بتقول عليه هذا الشيء، هذه لفظة ليست تأليها لهذا الإنسان. لكن النقطة انك لما بتيجي تقول لي إنسان من لا يعرفه، يقوم رد الفعل يبقى بتاعه، انتوا بتكرهوا الأولياء وانتوا لا نكره الأولياء، ربنا يقول عن الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا المقبور في القبر قد يكون وليا وقد لا يكون ذلك، أنا لا أدري، هو له حاله ولا. فإذا علمت أنه هذا كان من الأولياء، كان من الصحابة، كان من كذا، على العين والرأس، ولكن دفله داخل مسجد حرام، الذي فعل هذا يأثم، هذه كبيرة من الكبائر، وأنه لا يجوز أن يصلي في مسجد فيه قبر طالما عرفت أن هذا المسجد فيه قبر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم. مش ليكون هذا الإنسان كان وحش، لا، هذا قد يكون معذورا، الذي دفن بداخله ما له ذنب في الحكاية، اللي فعلوا ذلك يأثمون في بناء المساجد على القبور. بس نحتاط في ألفاظنا، نحتاط في الأمر بأنه صلاتك بطل، انت صليت فين النهاردة؟ صليت في أبو العباس، كنت ماشي جات علي الصلاة، صلاتك بطل، عيد الصلاة. قبل ما تقول صلاتك بطلة اقرأ بقى البحث ده، اعرف الصلاة بطلة فعلا ولا انه بعض اهل العلم قالوا كده والاكثر قالوا لا مش بطلة. يبقى هنا طالما لم يصلي من اجل القبر، لم يذهب من اجل القبر، اضطر لهذا الشيء، ما لقاش قدامه مسجد لهذا الشيء، لا تفتي وتقول صلاتك باطلة. لكن عايز تقول بعض اهل العلم قالوا هذا الشيء، فتبقى الامانة العلمية انك لو خسر ما بياخدش فتوك انت، لما تقول بطلة فيظن كل العلماء بيقولوا بطلة، لا، مش كل العلماء قالوا بالبطلان، لكن بعض اهل العلم قالوا بهذا الشيء. يبقى في المسائل الفقهية احتاط، احتاط فيها، ما تبقاش انه كلمة بطلان الصلاة هي اول حاجة عايز تقولها البطلان اللي فيها. يبقى بناء المساجد على القبور حرام، يحرم ذلك. إدخال القبر في المسجد حرام، الصلاة عند المقبرة حرام، مش إحنا المولد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، طالما نهى يبقى على العين والرأس الذي قال. العلة إيه؟ العلة البعض من العلماء يقول إنه هذه الأماكن فيها نجاسات، البعض من العلماء يقول لا، العلة منعا للشرك وسدا للذريعة، هذه علة قوية ومنطقية يؤيدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري واسنا يعبر. فلما يقول إنسان طب ما هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد، نقول هو أمر أن أو أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فهو لما مات الصحابة عرفوا ذلك فدفنوا في بيته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بيته من المسجد عليه الصلاة والسلام، كان خارج المسجد. فلما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففي عهد الخلفاء الراشدون كانوا يبعدوا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، لكن بعد ذلك لما الأمر ضاق اضطر من بعدهم أنهم يدخلوا المسجد بداخل أو البيت النبي صلى الله عليه وسلم بداخل المسجد ويعملوا سور عالي بينه وبين الناس حتى لا يصلي الناس. لما ضاق الأمر عمروا أسوار النار بعد يتوسع المسجد بقى كما هو موجود عليه الآن، ولا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره عليه الصلاة والسلام. يبقى هو نهانا صلى الله عليه وسلم، فليس من حقنا أن نفعل ما نهى عن صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول لنا الإمام النووي في الصلاة في الحش، إذا اضطر إنسان حبس إنسان في زي محبوس في زنزان، الزنزانة هي محطوط مكان ليقضي حدته فيها، هيعمل إيه هذا الإنسان؟ هيصلي؟ أحيانا يحبسوه في زنزانة وكبوله نجاسة في أرض الزنزان عشان يفضل واقف على طول، هيعمل إيه هذا الإنسان في وقت الصلاة؟ هيصلي على حاله. لذلك يقول الإمام النووي إذا حبس إنسان في موضع النجس وجب عليه أن يصلي، فلا ترفع الصلاة، يجب عليه أن يصلي. هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة، فقال لا يجب أن يصلي، يعني يتلوم ينتظر لغاية ما إنه على آخر الوقت يمكن يكون في فرج ولا شيء. لكن جمهور العلماء يقولوا إنه ده وقت الصلاة فتصلي في أول وقت ولا في آخر وقت، ولكن هتعمل إيه؟ يقول لك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. يبقى أنت مأمور بأن تصلي ومأمور باجتناب النجاسة، أنت واقف الآن في المكان اللي فيه نجاسة، ينفع تركع ولا ينفعش؟ ينفع تركع، يبقى تكبر تركع. ينفع تسجد؟ يقول لك لا، إن حالي قدر الصلاة، لكن كفاية إن رجليك محطوطة على هذا المكان النجس، كفاية ما تنزلش رأسك على الأرض فيه بتنحني قدر المستطاع. جابوا منين؟ قال لك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه واستطعتم، وبالقياس على المريض العاجز، إذا عجز المريض عن الانحناء وكذا يبقى يفعل ما استطاع من إيماء. قال وإذا صلى يجب عليه أن يتجافى عن النجاسة بيديه وركبتيه وغيرهما القدر الممكن، ويجب أن ينحني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لامس النجاسة، يبقى حيأتي بهيئة الانحناء للركوع وأكثر منها للسجود، ولكن لا ينابز النجاسة حتى لا يلوث ثيابه. طيب إذا خلص هذه الصلاة وبعد ذلك تفك أسره، هل يعيد هذه الصلاة؟ الراجح لا، الراجح لكن النووي رحمة الله عليه يقول هذه عادة واجبة على الجديد، الجديد يعني كأن قول الشافعي في القديم قال يستحب إعادة ولا يجب عليه الإعادة، على الجديد قال إنه يعيدها. لكن إذا أمرناه بالصلاة فلا نأمر بصلاة باطلة، إذا أمرناه بالصلاة كانت هذه الصلاة صحيحة وفعل ما استطاع طالما قسنا على المريض، والمريض لا يلزم إعادة ما صلى في مرضه بالانحناء كذلك. هذا والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.